وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشخص مصاب بسرطان القولون شفاه الله، شفانا الله وإياه، وإذا مرضت فهو يشفي، ويريد إجراء عملية وجلسات علاج وجلسات، وتكلف العملية والجلسات ما يقرب من 90,000 ريال، وهو يمتلك ورشة ميكانيكا وله 4 أولاد، منهم 2 يعملون وطفلين، فكل فهل يجوز أن نعطيه من زكاة المال مع أنه في حالته المادية متوسطة؟ ما وضح السؤال، يعني هل هو العملية، هل هو من أصحاب الزكاة الثمانية، فقير أو مسكين؟ لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. ما أدري يعني، إذا خاصة إذا كان عنده يعني ورشة ولديه وحالته المادية متوسطة، يعني كأنك تقول إنه يستطيع أن يدفع هذه التكاليف. على كل حال، أنا لا أرى أنه من أهل الزكاة الثمانية، إلا أن يكون فقيرا أو مسكينا أو يكون غارما، غارما لنفسه، قد يكون غارم لنفسه إذا كلفته العملية ودفع فيما بعد، يكون غارما وتحل له الزكاة، يصبح من الغارمين. من هو صاحب السؤال هذا؟ نعم، حصل الجواب؟ أين؟ قال: هل من علامات الساعة أن تتحول شبه جزيرة العرب إلى أنهار وجنان، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ والحال الذي ورد الأثر أنه لا تقوم حتى يعني تصير جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فعلامات الساعة كثيرة، وعلامات الساعة من علم الغيب، لأن الساعة وعلاماتها خاصة العلامات الكبرى لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نقول إننا الآن خلاص يعني قرب وقت الساعة، ما لم تطلع الشمس من مغربها ويعني يحصل خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وقتله الدجال، هذه لا زالت يعني، وخروج الدابة توسم الناس. ولا ندري متى، الله أعلم. وقد ورد في آخر الزمان أن المسلمين يقاتلون اليهود ويهزمون اليهود، يعني إذا قتل عيسى ابن مريم عليه السلام، قتل مسيح الضلالة، قتل الدجال، انهزم اليهود واختبأوا تحت الشجر والحجر حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، لأنه من شجر اليهود. لهذا يقال بقيع الغرقد، لأن كان فيه يعني شجر الغرقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والله نحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. قال: هل الساحة من الحرم النبوي أم لا؟ إذا اتصلت الصفوف فهي إن شاء الله هي ساحة الحرم، اسمها ساحة الحرم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد قيل له في ذلك فقال: لو بلغ مسجده صنعاء هو مسجده عليه الصلاة والسلام. فالزيادة لها حكم المزيد. نسأل الله سبحانه أن هذا يعني كتبها مجهول وأخذ بطرف الحديث وترك، يعني أن المسألة لا تحل إلا لمن يعني لثلاثة: لذي فقر مدقع أو دين مفضع، أو يعني رجل أصابته أو لمت به جائفة فقام 3 من أهله من أهل الحجة يشهدون أن فلان أصابته جائفة. هذا كتب وهو مجهول ويقول إن لخ فلان أصابته ألمت به جائفة. وش ما الذي يجعلنا نصدق مجهول؟ رواية المجهول ضعيفة. فالله المستعان. على كل حال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وينبغي أن ينزل الإنسان حاجته بالله والله يغنيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليكم السلام. ها؟ البكاء في الصلاة إذا غلبه البكاء خشية خشوع فلا بأس. إذا غلبه البكاء ها؟ ها؟ ما يبطل الصلاة. ها؟ أي ما ينبغي الإطالة. الإطالة الإطالة إطالة الدعاء في القنوت حتى يعني تطول طول. أي نعم. وخاصة ربما يكون بعض الدعوات يعني إنشائية ليست من المأثور، فلا ينبغي هذا. الدعاء في الحقيقة لو اقتصر على المأثور ما يستغرق دقيقتين. أي نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر هذا الدعاء، ثم يختم بالصلاة على النبي. وعلى كل حال جوامع الدعاء كافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالأخ يسأل عن الإطالة في الدعاء. الحقيقة الإطالة في الدعاء طولا يعني زائدا، خاصة إذا اشتمل الدعاء على عبارات إنشائية ليست مأثورة، هذا ينبغي تجنبه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.